شيخنا، هل هناك حد فاصل بين التغير والاختلاط؟ بين التغير والاختلاط هل هما شيء واحد؟ الكلمة الأولى ما وضع تغير الحفظ. التغير ايوه تغير الحفظ، فلان تغير حفظه. يقول فلان تغير حفظه. اي نعم. وما هو يعني بارك الله فيك، ما أظن هذا أمر الذي يخطى عليك إن شاء الله. هو مبادئ الاختلاط. اي نعم. اي نعم. هو الاختلاط الخفيف الذي لا يعتبر قرحا. نعم. الحمد لله هذا ما كنت أعتقده. وهذا الذي ظننت فيك أنك تعتقده. بارك الله فيك. سامي.